البخاري في صحيح كتاب الأنبياء صلوات الله عليهم باب صلصال طين خلط برمل وصلصل كما يصلصل الفخار ويقال منتن يريدون به صلى كما يقال صلى الباب وصرصر عند الإغلاق مثل كبكبة يعني كببه يعني كببته فمرت به استمر بها الحمل فأتمت ألا تسجد أن تسجد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله ونحن في كتاب بدء الخلق لا نزال في كتاب اليوم في خلق آدم عليه السلام ذكر الجن وذكر الجنة والنار وذكر الملائكة الآن في آدم عليه السلام وبدء خلقته. يقول رحمه الله نعم صلصال طين صلصال يعني خلق آدم من صلصال يعني من طين خلقته من صلصال من حمأ مسنون يعني من طين من طين من فخار نعم. الفخار يقال منتن يريد الفخار هو اللي مشوي ما هو منتن مشوي الفخار اللي مشوي كأنه يريد الفخار هذا اللي سوى الطوب اللي يشوى شوي نعم. وما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق صرصر يقول صر الباب إذا صاح الباب عند فتحه وقفله نعم. مثل كبكبة يعني كبكبة صرصر من الكبكبة نعم. فمرت به استمر بها الحمل يعني الحمل مرت به حواء عليه السلام فمرت به يعني الحمل حتى وضعته بإذن الله نعم. ألا تسجد أن تسجد ألا تسجد يعني أن تسجد أمرك ألا تسجد يعني أمرك أن تسجد نعم. باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن عباس لما عليها خافض إلا عليها خافض في كبد في شدة خلق ورياشا المال وقال غيره والرياش واحد وهو ما ظهر من اللباس ما تمنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد إنه على رجيء لقادر النطفة بالإحليل كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله عز وجل في أحسن تقويم في أحسن خلق أسفل سافلين إلا من آمن خسر ضلال ثم استثنى إلا من آمن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربي كلمات قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا فأذلهما الشيطان فاستزلهما ويتسنه يتغير آسن متغير والمسنون المتغير حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة يؤلفان الورقة ويقصفان بعضه إلى بعد سوآتهما كناية عن فرجهما ومتاع إلى حين أهنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده قبيله جيله الذي هو منهم. يقول البخاري رحمه الله في التفاسير يتكلم عن قطع الآيات وقطع الكلام العرب الذي نزل به القرآن. القرآن نزل بكلام العرب فالناس يفسرون القرآن على ما نزل بكلام العرب وإلا فمراد الله ما حد يعلمه مراد الله من آيات التي أنزلها ما حد يعلمه لكن جميع مفسر العالم يفسرون القرآن على لغة العرب. يقول رحمه الله البخاري نعم باب قول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض باب قول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخر الآيات. المهم أن الله أمرهم أن يسجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام فسجدوا إلا إبليس كما مر نعم. قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ قال ابن عباس لما عليها حافظ يعني أن الله هو الحافظ لها تعالى وتقدس في كبد في شدة خلق في كبد في شدة نعم. وريش المال ريش ولباس التقوى يعني الرياش والريش هو المال وهو الثوب اللي تلبسه الإنسان ولباس التقوى ذلك خير نعم. ما تمنون أن نطوط في أرحام النساء. ما تمنون يعني تلقون المني في أرحام النساء. قال وله أن يرجعهم وله تعالى وتقدس يملك أن يرجع المني إلى ذكر الآدمي. نعم. قال مجاهد إنه على رجعه لقادر أن نطوط في الإحليل. إنه على رجعه لقادر يعني قادر على رجع المني إلى إحليل الآدمي. نعم. الذكر. كل شيء خلقه فهو شفع. كل شيء خلقه فهو شفع. السماوات شفع والأراضين شفع. نعم. الزوجين شفع. والوتر هو الله عز وجل. الوتر هو الله وحده لا شريك له. الوتر هو الله وحده لا شريك له. في أحسن تقويم في أحسن خلق. في أحسن تقويم خلق الآدمي في أحسن تقويم يعني فأحسن خلقه. في أحسن خلقه مستقيم. بعضهم يمشي على بطنه وعلى رجليه وعلى توه والآدمي أمشي مستقيما. أسفل سافلين إلا من آمن. أسفل سافلين إلا من آمن. اللي آمن ما يصير في أسفل السافلين في الآخر. خسر ضلال. خسر ضلال. خسر يعني الإنسان لفي خسر. خسر ضلال يعني. ثم استثنى من ذلك إلا من آمن. ثم استثنى من ذلك إلا من آمن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لازم. نعم. ننشئكم في أي خلق نشأ. ننشئكم في أي خلق يشاء ربنا تعالى. نسبح بعمدك نعظمك. نسبح يعني الملائكة ونحن نسبح بعمدك نعظمك ونسبح وتجعل آدم أفضل منا. نعم. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات فقوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا. أقول أبو العالية الرياحي فتلقى آدم من ربه كلمات يعني تلقى التوبة. تلقى ربه تعالى من ربه وهو قوله آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني آدم وحواء تاب إلى الله بعدما أكل من الشجرة وعصى ربهما رجع إلى الله تعالى وتقدس فألهمهم الله أن يتوب ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأذلهم الشيطان فاستذلهم. فأذلهم الشيطان عنها يعني استذلهم. ويتسنه يتغير. يتغير. يتسنه يعني يتغير. نعم. آسن متغير. آسن متغير يعني الماء آسن يعني متغير مروح. والمسنون المتغير أيضا. المسنون المخلوق. نعم. يقال إن المسنون أيضا المتغير. نعم. حمائن جمع حمأة وهو الطين المتغير. حمأ من حمأ مسنون يعني حمأ خلق الله آدم من حمأ وهو الطين. الطين اللازم. نعم. يقصفان أخذ الخصاف من ورطه. يقصفان آدم وحواء لما عصى آدم ربهما تغرت ذهبت الكسوة اللي كانت عليهم من الجنة راحت نزلت فجعل يقصفان من ورق يأخذون من الورق يحطون بعضها على بعض يلصق بعضها ببعض بإذن الله. ولا ما في إبرك الحين ولا في خيوط لكن يلصق الورق يلصق بعضها حتى ستر عوراتهما. سوءات ماكن على الفرجين. نعم. ومتاع إلى حين هنا إلى يوم القيامة. ومتاع إلى حين يعني من يوم هذا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب الحين ما له انقطاع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحي ما يحيونك تحيون وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزاده ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على سورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ولا حدثنا لا باب حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن أنس عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا آدم طوله في الاستقامة 60 ذراع وهكذا كل من يدخل الجنة من بني آدم 60 ذراع في سن 33 سن 33 والطول في السماء 60 ذراع. نعم. ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة. ثم قال الله لآدم اذهب فسلم على أولئك من الملائكة. فذهب وسلم عليهم الملائكة اللي في الجنة وسلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. نعم. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. وكل من يدخل الجنة من بني آدم على صورة آدم وعلى طوله 60 ذراع. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. حتى صاروا على مترين فقط. من طول 60 ذراع حتى 60 متر الآن صاروا على مترين وعلى 3-4 أذرع. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين لونهم على اشد كوكب دري في السماء ضاء لا يبولون ولا يتقوطون ولا يدبلون ولا يمتخطون امشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الالوى وألومة الأنجو عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال عن عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على صورة الكوكب الدري يعني في تفاوت بينما يدخلون الجنة بعضهم مثل القمر ليلة البدر وبعضهم مثل الكوكب الدري إلى آخره. نعم. قال لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يأتيهم أذى إطلاقا وإذا حصل شيء فهو رش يطلع رش من العرق من المعرق. على سورة أبيهم آدم 60 ذراعا. على سورة أبيهم آدم 60 ذراعا والسن 33 كما ورد. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل للمرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. ابن البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أم سلمة فقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت رأت أن الرجل يواقعها في النوم هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء فإنها عليها الغسل. فضحكت أم سليم فقالت هل المرأة تحترم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون الولد من يكون إذا على شبه المرأة صار لأخواله وإذا على شبه الرجل صار لأعمامه. الشبه ما المرأة أما تسبق أو يسبق الرجل مما يكون الولد لو كان ما تحتلم ولا تسبق من يكون الولد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد بن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكل أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادتك بدحود. وما الشبه بالولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق أمه كان الشبه له وإذا سبق أمها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت من أسلم عبد الله؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الفزاري إسحاق الفزاري قال حدثنا حميد حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه اللي كان يهودي وأسلم قال بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فجاءه ليستخبر ليشوف هل هو نبي صحيح أو أنه قوال يقول شيء ما لم يقوله. فأتى عبد الله بن سلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني سأسألك. قال أسأل. قال مما أول ما يأكل أهل الجنة حينما يدخلونها. قال زيادة كبد حوت. قال نعم أول أشراط الساعة أول أشراط الساعة. قال نار تحشر الناس نار تحشر الناس من من من اليمن من عدن تحشرهم إلى الشام لأجل الحشر الحشر في أرض الشام. نعم ومن أشياء ينزع الولد إلى أبيه قال كيف ينزع الولد إلى أبيه؟ قال إن سبق ماء الرجل ماء المرأة صار إلى أبيه إن سبق ماء المرأة الرجل صار إلى أخواله. قال أشهد أنك نبي. قال عبد الله بن سلام أشهد أنك نبي لأن ما أعلم هذه إلا نبي ما أعلم هذه المسائل إلا نبي. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهتون إن علموا بالإسلام. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يبهتون يمكن إن علموا أني أسلمت وقعوا بي لكن أسألهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فاختفى عبد الله بن سلام بغرفة وجاء اليهود وسلموا وتكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وفقيهنا. فقال رأيت من أسلم؟ قال نعوذ بالله. فخرج عليهم وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ونذلنا وابن نذلنا لآخره. قال اليهود به لا شك لكن هذا تو يمدحونه في الحال والحين يسبونه والمسألة كلها خمس دقائق. قال رحمه الله دثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا اليهود ما أروح طعام. اليهود ما خنزوا المن والسلوى كتموه حتى أروح فلولا اليهود ما أروح شيء لكن هم أول الشقى على بني آدم جاء أخذوا المن وأخذوا السلوى وكتموه حتى عفن لما عفن رموه لأنه عفن خلاص هذه. ولولا حواء ما خانت امرأة زوجها. حواء ما خانت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه وعليه الصلاة والسلام لكنها قالت لآدم كل من الشجرة لما أمرت آدم بالشجرة سمي خيانة هذه إنها خانته. آدم اعتصم ما يبي يأكل من الشجرة اللي نهى الله عنها لكن هي أشارت عليه والرجل دائما يطيع امرأته فأكل هو وإياها في الشجرة فحصلت الخيانة من المرأة عن الرجل. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي زايدة أما يسرى الأشجعي عن أبي خازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال عن ميسرة الأشجعي عن سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، خلقت من الضلع الأعوج الأيسر، أيسر الضلوع وأصغرها وأحطها أسفل، أنزلها أسفل، خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن استمتع بها وفيها عوج، استمتع بالنساء خيرا، فإن المرأة ما تقدر إنسان تجيبها على كيفك الإنسان، لأنها خلقت من ضلع أعوج، تقول لها سوي كذا وسوي كذا ثم تعمل ضد ما تقول الإنسان. فالمرأة استوصوا بالنساء خيرا، فإنها لابد أن تعطيك، ضروري أن تعطيك، لأنها خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيم هذا الضلع كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج إلى الآخر، استمتع بها وفيها عوج، يصير لازم المرأة الرجل يصير حليم، يصير يكف عن يسمح عن بعض الهنات اللي تسويها، بعض المخالفات لأجل يعيشه مرأته، وإلا رايح يفارقها. نعم. قال رحمه الله: دثنا عمر بن حفص، قال دثنا أبي، قال دثنا الأعمش، قال دثنا زيد بن وهب، قال دثنا عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أخذكم يجمع في بطن أمي أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص، عن أبي حفص بن إياد قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب، زيد بن وهب قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم 21 إذا تم 3 أشهر وجاء الخامس، 4 أشهر وجاء أول الخامس وهو 21، إذا جاء دخل أول الخامس 21 أرسل الله له ملك الأرحام، جاءه ملك الأرحام بعدما يتم 4 أشهر وواحد وعشرين يوم، يأتيه ملك الأرحام فيقول الله، فيقول: يا ربي ما الرزق وما الأجل وما الاسم، مشقي أو سعيد؟ فيقول: ارجع إلى أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، تلقى هذا الطفل كل ما يتعلق فيه حتى يموت هناك، فيرجع ملك الأرحام ويكتب جميع ما يتعلق بهذا الطفل من اللوح المحفوظ ويعلقه بورقته في عنقه إلى آخره. فالمسألة من أول بداية الخلقة، من أول بداية كتابة الأرحام من أولها. فأما شقي أو سعيد، فقال ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم لا يعمل أعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا قليل إلا شبر، وقال أقل، يعمل بعملها الجنة فيدخلها، وبالضبط يعمل بعملها الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا شراء إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الشاهد أن المسألة بالخواتيم، أما أن يختم لك بخير هذا اللي يطلبه المسلم، أن يختم الله له بخير، فإذا ختم الله لك بخير فأنت من السعداء. نعم. ولا ريب يعني معنى أن لا ننظر إلى أعمال الإنسان، عمل الإنسان ما ننظر إليه ولا نحكم عليه به، بهذا العمل ما نحكم، لأن الإنسان قد يعمل معاصي، يعمل حتى شرك بعد كفر، يعمل أشياء، لكن قد يهتدي، من يدري، قد يهدى الله. كفار قريش كل أعمارهم يعملون بالشرك والكفر، هداهم الله تعالى وتقدس في لحظة، هداهم الله في لحظة. فالشهادة أن ما نحكم لإنسان بجنة ولا نار، نشوف عمل هذا الشخص، نشوف عمل وجل عمل، فإن مات على هذا العمل فهو في النار إن كان أهدى، وإن مات على هذا فهو في الجنة. ولا نحكم لأحد ما دام على هذا العمل، ما نحكم لأحد بجنة ولا نار. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفه يا رب علقه يا رب مضغه فاذا اراد ان يخلقها قال يا رب ذكر يا رب انثى يا رب شقي ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عارم محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله وكل في الرحم ملكا ويقول إن الله وكل بالرحم ملكا يعني حينما يكون نطفة ثم مضغة علقة ثم مضغة ثم ينظر إلى ما يأمره الله به يعني إذا بلغ 21 يوم 4 أشهر 21 يوم أتاه ملك الأرحام فيقول الله له ارجع إلى اللوح المحفوظ. هل هو الملك يسأل هل هو شقي أو سعيد ما الرزق وما الأجل وما الإثم فيقول ارجع إلى أم الكتاب فتجد جميع ما يتعلق به في اللوح المحفوظ فيرجع الملك ملك الأرحام فيكتب جميع ما يتعلق بهذا الشخص إن شقي أو سعيد إن كان شقي أو سعيد اكتبه الملك الأرحام. قال رحمه الله حدثنا قيس بن عبد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبان بن عمران الجوني أن أنس يرفعه أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني قال عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدسنا يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفديه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول للكافر وهو في النار لو أنك أردت لو طلب منك افتداء ما موجود في الأرض هل تفتدي؟ قال نعم لما أفتدي بجميع ما يوجد في الأرض لو كان لي ويطلب مني فداء طلبته. قال طلبت منك ما هو أهم من ذلك. ربنا يكلم عبده كلاما صريحا يتكلم ربنا تعالى وتقدس متى شاء بما شاء فيقول لعبده طلبت منك أهون من هذا طلبت منك أن لا تشرك أنت في صلب أبيك لأنه مسح تعالى وتقدس مسح ظهر ابن آدم مسح ظهر آدم فنزل الذرية مثل أمثال الذر نزلوا من ذريته وأخذ عليهم أن لا تشرك بي أتشرك بشيئا فقالوا نعم ما نشرك بك شيئا فأنا أخذت عليك هذا وأبيت إلا الشرك أعطتني عهد أنك ما تشرك بي حينما مسحت ظهر آدم ولكنك أبيت إلا الشرك فمأواك جهنم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص عن أبيه عن أبيه حفص بن زياد قال حدثنا الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها نعوذ بالله كفل نصيب منها لأنه أول من سن القتل ظلما نعوذ بالله فحاوره وأخيه علشان حاجة هذا حط زرع وهذا حط غنم فجاءت النار وأكلت الزرع وتركت الغنم فحقد على أخيه وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين أو من الخاسرين. ثم بعد ذلك حصل ما حصل فالشاهد ما يقتل إنسان من بني آدم ظلم إلا على ابن آدم الأول جرم مثل جرم القاتل. باب الأرواح جنود مجندة. قال وقال الليث أن يحيى بن سعيد أن أمران عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا. يقول البخاري رحمه الله باب الأرواح جنود مجندة. يأتي والحديث يقول حدثنا تعليق قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو عن عائشة عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرواح أرواح بني آدم جنود مجندة, يعني هو يمشي والروح هو تمشي, فهي ما تعرف منها ائتلف من الود والمحبة والإسلام والإيمان والأخوة الصادقة والحب في الله والبغض في الله, كان أرواحهم تأتلف وتتجمع ويتحابون في الله تعالى وتقدس ويتبغضون في الله ويأمرون فيما بينهم بالأمر المعروف والنهى عن المنكر إلى آخره, ما تعارف منها ائتلف أرواحهم وأجسامهم. أن يتعارف منها أخوي هذا أخي في الله وهذا أخي في الله وهذا يحبه وهذا يحبه وهذا مسلم وهذا مسلم ومؤمن إلى آخره, فيتحابون ويتحادثون في من بينهم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله وما تناكر منها اختلف أعوذ بالله. أما الأرواح وأجسادها فتناكرون, هذا ما يحب هذا وهذا ما يحب هذا وهذا ينكر هذا وهذا ما ينكر هذا وهذا, هذولا نعوذ بالله الصادين عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام, تراهم مختلفون واختلاف كثير فيما بينهم ولا يحبوا قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. باب قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه, يعني أن الله أول من أرسل من الأنبياء وأول من وقع في الشرك قوم نوح, أول من وقع في عبادة الأصنام قوم نوح لأنهم عبدوا صالحين, كان عندهم صالحين وصوروا صورهم وصاروا يعبدون كعبادتهم, وبعدين جاءهم الشيطان قال لا أنتم ما تعبدون عبادتهم, الناس كانوا أباؤكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم فصاروا يعبدونهم من دون الله, فوقع الشرك في قوم نوح فأرسل إليهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم قريب 1000 سنة, ولكن هل صدقوا؟ صدق بعضهم ولكن الجل الكثير ما صدقوا. نعم. قال قال ابن عباس بادي الرأي ما لنا قال ابن عباس بادي الرأي يعني أول الرأي إذا ظهر الرأي, وقال أيضا أقلعي أمسكي أقلعي يا سماء يا سماء أقلعي يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي, هذا ابن المقفع أفصح إنسان في الأدب وأعظم إنسان في الأدب في زمانه, صنف كتاب في الأدب فأعجب به فأعجب في كتابه لما سمع طفل معه لوح يا سماء يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت القدر, سبحان الله سبحان هذه الفصاحة, هذه الفصاحة ما هو كتاب راح كذب كتابه, هذه الفصاحة يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت القدر, الله هذه الفصاحة, هذه الفصاحة ما هو كتابي راح كذب كتابه. نعم. وطار التنور نبع الماء, طار التنور يعني نبع الماء من الأرض, وقال عكرمة وجه الأرض من التنور اللي تخبز له نبع تلمع. وقال عكرمة وجه الأرض, وقال عكرمة وجه الأرض يعني برش. نعم. وقال مجاهد الجودي جبل من الجزيرة, وقال مجاهد الجودي اللي رست عليه سفينته جبل عند سنجار هناك في الموصل في آخر الموصل يسمى الجودي, هو من جبال الجنة, 5 من الجبال في الأرض مشهود لها بالجنة, منها الجودي اللي رست عليه سفينته, عندها قرية تسمى قرية 80, عندها قرية تسمى قرية نوح يونس بن متى. نعم. دأب مثل حالهم. نعم. دأب مثل حالهم. دأب مثل حالهم يعني دأب يعني سوى حال مثل حاله. نعم. باب قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قولي من المسلمين. قال رحم الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يونس الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وأثنى على الله بما واله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إنا أرسلنا باب قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. هو أول رسول إلى أول قوم، هو أول من أشرك في الأرض قوم نوح، فأرسل إليهم نوح يدعوهم إلى الله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم. واتلوا عليهم نبأ نوح قال لقومه إلى آخره. نعم. قال حدثنا عبدان نقول حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عبيد الله قال حدثنا يونس قال عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أيها الناس ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال من نوح إلى اليوم هذا، ولكني أخبركم بشيء ما أخبر به الأنبياء الذين قبلي، وهو أنه أعور اليوم العين اليمنى والله ليس بأعور. تعالى وتقدم، يعني هذا الشيء ما أخبر به نبي قبلي وأنا أخبركم به إنه أعور، نجاج أعور والله تعالى وتقدس ليس بأعور. تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى نبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقولون إن الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال إنه أعور، وإن هذا الوصف ما حدث به أحد من الأنبياء قبلي، إنه أعور العين اليمنى والثاني من الكوكب، وإن معه صورة جنة وصورة نار، صور اللي صور كلها ليس لها حقائق، اللي مع الدجال صورة جنة صورة نار، فاللي يطيعه يدخله الجنة وهي النار نعوذ بالله، واللي يعصيه يدخله النار وهي الجنة. الشاهد أن الدجال أعظم فتنة على بني آدم، أعظم فتنة تطلع على الأمة محمد الدجال، لأنه فتنة معه ذهب ومعه جنود ومعه نار وجنة إلى آخره، أكبر فتنة على ابن آدم الدجال. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش نبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقولون نعم يا ربي، فيقول لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يجيء نوح يوم القيامة، كل نبي يأتي بقومه يشهدون أو ما يشهدون مؤمنين وكافرين، فيجيء نوح وقومه فيقول نوح هل بلغت؟ يقول نعم يا ربي بلغته. فيقول الرب تعالى وتقدس لقوم نوح هل بلغكم؟ قالوا لا ما بلغنا ولا جاءنا من نبي بلغنا. قال من يشهد لك يا نوح؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فنقوم ونشهد له أنه بلغهم الرسالة، وهو قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان نبي زرع نبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إلينا زراعة وكانت تعجبه فناس بنا ناسة وقال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغهم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك واسكنك الجنة لا تشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي إذ النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فاسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه قال محمد بن عبيد الله أحفظ سائرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا أبو زرعة بن عبد الجليل قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كنا في دعوة فرفع إليه الزراعة كنا في دعوة فرفع للنبي عليه الصلاة والسلام الزراع وكان يعجبه فأخذه وصار ينهس وقال نعم فقال أنا سيد القوم يوم القيامة يعني سيد الأولين والآخرين لا شك في هذا عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بماذا إن الله تعالى وتقدس يغضب غضبا لم يغضب قوله ولا بعده فيحشر الناس في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس فيقول الناس هل ترون ما أنتم فيه يا جماعة من العذاب اسألوا أبوكم آدم يقول فيذهب الناس إلى آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكت لك ملائكته وأدخلك الجنة اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه فيقول إني عصيت ربي نهاني ناكل الشجرة فأكلت فلا أقدر أن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده ائتوا نوح يقول فيأتون نوح عليه السلام يقول يا نوح أنت أول الرسل أرسلك الله إلى قومه وسماك عبدا شكورا ألا ترى ما نحن فيه يا نوح اشفع لنا عند ربك فيقول نعم غضب ربي غضبا لم يغضب إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده وإني قال ائت النبي ولم يذكر إلا قال وإني دعوت نفسي. على قومي قال في بعض الروايات نعم. وإني دعوت على قومي في الغرق فغرقوا ائتوا إبراهيم هذا القصة بطولها فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا إبراهيم أنت أبو البشر وأنت خليل الله وأنت اشفع ألا ترى ما نحن الشعل يقول إني كذبت ثلاث كذبات أنا كذبت ثلاث كذبات فلا أستطيع أشفع لكم الكذبات كلها في الإسلام الكذبات اللي كذبها كلها في الله تعالى وتقدس قال إني سقيم علشان نكسر أصنامهم وقال لي سارقولي إنه أخي وأنا أخوك في الله لا شك في هذا إلى آخره الشاهد أنا لا أستطيع كذبت ثلاث كذبات ولا أستطيع اذهبوا إلى موسى فأتوا موسى ويحصل القصة على موسى وأنه هلك قضى على قومه وأنه إلى آخره لكن أتوا محمد عليه الصلاة والسلام يقول فيأتوني فأقوم فأخر تحت العرش وأسجدوا وأذكر الله وأحمده بمحامد لم أكن أعرفها سابقا يفتح الله علي فأحمده بمحامد لم أكن سابقا فيقال يا محمد اشفع ارفع رأسك واشفع تعطى وقل تسمع واشفع تشفع فينزل الباري تعالى وتقدس في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب انظر ينزل الباري الجبار تعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته ينزل الباري تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب على خلقه, خلقه حفاة عراة تذن منهم الشمس وجمهم الغرب وينتظرون اسم الفصل فيفصل بينهم تعالى وتقدس في أقل من لحظة يفصل بينهم جميعا كل الخلق يحاسبهم كلهم, كل يظن أنه هو اللي يحاسب وحده, فربك يحاسب العالم كلهم في أقل من لحظة, أقل من ثانية إلى آخر. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره, لا أحفظ سائر الحديث, سائر الحديث هو أن ينزل الله تعالى وتقدس هي كبكبة من الملائكة غيان من الشحاب ويحكم بين عباده شفاعة للرسول, لأن هذه الشفاعة اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعات غالبها اشترك فيها غير الرسول, منهم الأطفال ومنهم الصالح لأهله ومنهم هذا ومنهم كذا, إلا شفاعتين اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام, شفاعته في عمه ألا يدخل النار أبو طالب لأنه حماه وحدب عليه فلا يدخل جهنم, لكن يخرج له جمر يقف على الجمر يغلي منهما دماغه وينظر ويحسب أنه أغلى أشد أهل جهنم عذابا وإنه لأهونهم. هذه الشفاعة خاص بها الرسول عليه الصلاة والسلام, كذلك الشفاعة العظمى خاص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. بقية الشفاعات أربعة اللي بقي اشترك فيها جميع الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان نبي إساق الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فالمين مدكر مثل قراءة العامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا نصر بن علي, نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد, أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا أبو إسحاق, أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد, عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود, عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه قرأ قول الله تعالى فهل من مدكر, يعني يقرأ هذه القراءة ليقرأها الناس, فهل من مدكر يعني هل من متذكر, هل من متذكر ما جاء بسوء بكلمة جاء بآية جاء بعدها فهل من مدكر, قد اقترب للناس واقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر كذبوا واتبعوا وكل شيء مستقر إلى آخر إلى ما يقول هل من مدكر, كل ما جاء بآية يقول فهل من مدكر, هل من متذكر, هل هنا أحد يتذكر إلى آخر السورة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين, اللهم صل على